كثير من الناس لأنه لم يفقه معنى الإيمان بالقدر ولم يفقه هذه القضية، قد يسول له الشيطان أو تلقي له النفس بخواطرها أن الله تعالى ظلمه. والله تبارك وتعالى القدوس تعالى وتقدس وتنزه سبحانه عن كل عيب. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان لأبي طلحة طفل جميل ثم أصابه مرض، كان عليلا، مرت الأيام ازداد عليه المرض حتى كان في ليلة من الليالي ولم يكن أبو طلحة في بيته، كان في بعض شأنه. شاء الله عز وجل أن يأخذ ثمرة فؤاد أبي طلحة هذا الولد، أن يقبضه إليه سبحانه وبحمده، قدر الله عز وجل ذلك. مات الولد ولم يكن أبو طلحة في بيته، ماذا تفعل أم سليم المرأة الصالحة الطيبة؟ غسلت ولدها وكفنته ثم وضعته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعدت له طعامه وشرابه وتهيأت له وتزينت. فلما تمتع وانتهى من ذلك كله قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت إلى آل فلان؟ تضرب له مثلا، تقول له: انظر إلى آل فلان، استعاروا عارية من جيرانهم، يعني في يوم من الأيام استعاروا شيئا من الجيران ليستعملوه كعارية، فلما تمتعوا به زمنا، يعني أخذوا مدة معينة واستمتعوا بهذه العارية، جاء الجيران وطلبوا هذه العارية فلم يعني يعطوهم العارية، أو كأنهم حزنوا من ذلك، يعني كيف تطلبوا عاريتكم؟ طبعا شيء يعني غير معقول. قال: ما أنصفوا، هذا ليس بإنصاف ولا عدل، هذه عارية، كيف يمتنعوا عن رد العارية أو يحزنوا لمجرد طلب العارية؟ فقالت له: إن ابنك كان عارية من الله وقد استرد الله وديعته فاحتسب ولدك، فحمد الله واسترجع. حديثنا عن القدر، عن هذه القضية المهمة جدا جدا، كثير من الناس لأنه لم يفقه معنى الإيمان بالقدر ولم يفقه هذه القضية، قد يسول له الشيطان أو تلقي له النفس بخواطرها أن الله تعالى ظلمه. والله تبارك وتعالى القدوس تعالى وتقدس وتنزه سبحانه عن كل عيب، ومما تنزه الله تعالى عنه الظلم. قال الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن دي قاعدة ننطلق منها في خلال إيماننا بقدر الله عز وجل، أن الله لا يظلم الناس ولو مثقال ذرة، حرم الظلم على نفسه. ما هو الظلم يا أخواننا؟ وهذه مسألة مهمة جدا. ما هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، احفظ هذه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضعت الشيء في غير موضعه فقد ظلمت. والله تبارك وتعالى له منتهى الحكمة، له الحكمة المطلقة البالغة، لم يضع شيئا إلا في موضعه، عندما أحل أحل الطيبات، وعندما حرم حرم الخبائث، وعندما أمر أمر بكل خير، وعندما حرم حرم كل خبيث، وعندما أوجب على العباد أو كلفهم كلفهم ما في وسعهم، وعندما قدر عليهم الأقدار قدر لهم ما في طاقتهم. يقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. الله تعالى قضى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية. خلق عباده جميعا على الفطرة، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب، وكلفهم ما في وسعهم، أي ظلم في ذلك؟ فمن أعرض فإنما أعرض لأنه أراد الإعراض، ومن أقبل فإنما أقبل برحمة الله وفضله. إذن الله عز وجل في التكاليف الشرعية ما ظلم العباد شيئا، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وبالنسبة للأقدار المؤلمة، الله عز وجل ما قدر على العباد شيئا فوق طاقتهم. والذي يتخيل الظلم إنما يتخيل لأنه ظن أن الدنيا دار جزاء. الدنيا يا عباد الله ليست دار جزاء، إنما الدنيا دار بلاء وامتحان. أنت في الدنيا ما جئت لكي تعطى المتاع والنعيم وتفرش لك الأرض، لا، أنت جئت في الدنيا وفق قانون الدنيا. الدنيا لها قانون، لها قانون، قانون الدنيا يا إخواننا الذي وضع الله تعالى الدنيا عليه أنها دار بلاء ودار شقاء. رغم أنك تطيق البلاء لكن العوض ليس في الدنيا. الجزاء يوم القيامة، مالك يوم الدين، لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، ألا تزر وازرة وزر أخرى. يوم القيامة لن يحاسب أحد إلا على عمله، لن تحاسب على عمل غيرك، ألا تزر وازرة وزر أخرى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يجزى العبد يوم القيامة بالإحسان إحسانا، فضلا الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة. فأي ظلم؟ لا، لم يظلم رب العالمين الناس مثقال ذرة، فإن الله تعالى هو الحكم العدل. قل أمر ربي بالقسط، إن الله يأمر بالعدل. لذلك يوم القيامة بعدما يقضي الله عز وجل بين الخلائق، حتى الدواب لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرماء. يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. قال تبارك وتعالى: وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول الحسن البصري: إن أهل النار ليدخلون النار يوم القيامة وحمد الله ملء أفواههم. سيحمد رب العالمين، كل سيثني على الله، وما ربك بظلام للعبيد. العبد لن يظلم ولو حسنة واحدة. إذن هذه محكمة في التعامل مع القدر. أنت إن ابتليت في الدنيا فصبرت عوضت أعظم العوض وأعظم الجزاء. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض. وتتخيل أن العبد اللي فقد ماله وولده وزوجه ووقع عليه الظلم، الأمر انتهى. لا والله ما انتهى، ما انتهى، سيأخذ حقه، وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يود أهل العافية يوم القيامة أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض. لماذا؟ لما يرون من عظم الجزاء لأهل البلاء. إذن وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله له العدل المطلق والعدل التام. كن على يقين من ذلك تسعد، فإن الله تعالى هو الحكم القسط، وإنما هلك المرتابون. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.